السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من المسائل التي سبقت مسألة ما إذا أعسر المتوسط أو أعسر الغني، فذكرت لكم أنه لا فسخ كما هو المذهب، وذكرت لكم أن الواجب عليه في ذمته نفقة معسر، هكذا أن الواجب عليه نفقة معسر، وعلى ذلك فتسقط نفقة المتوسط ونفقة الغني، تسقط بماذا؟ تسقط بالإعسار. يعني هذا رجل غني أعسر، فتكون في ذمته نعم نفقة معسر، نفقة معسر. وقلنا إنه لا فسخ أيضا، قلنا إنه لا فسخ. وما ذكرته لكم وأن نفقة المتوسط ونفقة الغني تسقط بإعساره، هذا هو ما مشى عليه صاحب الإقناع رحمه الله، هو ما مشى عليه صاحب الإقناع، وذكره أيضا في المبدع، قاله أيضا في المبدع، وهو قول القاضي من الحنابلة، وهو قول القاضي من الحنابلة. وأما ما قدمه في المغني، ما قدمه المصنف في المقنع، وهو أيضا ما جزم به في المنتهى، وهو ما جزم به في المنتهى، فهو المذهب إذن أنها لا تسقط، يعني تكون في ذمته نفقة متوسط إن كان متوسطا فأعسر، وإن كان غنيا فأعسر، فإن الواجب في ذمته نفقة نفقة غني، هذا ما جزم به في المنتهى. وما ذكرته لكم هو ما في الإقناع، وهو عندي الأظهر، الأظهر، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، تفضل. الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذن. يقول لا نفقة بقرابة، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول لا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمودي نسبه، يعني لو كان أبا له أو ابنا فتسقط النفقة، هذا هو المذهب، وعنه تجب. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علمهما في الدنيا معروف. إذن تقرير المذهب أنه لا نفقة مع اختلاف الدين لعدم التوارث، لعدم التوارث إذن. مقتضى هذا التعليل أن عمودي النسب كما تقدم لا يشترط فيه التوارث، لكنهم يعني باب الولاية، يعني لا ولاية مع اختلاف الدين. المذهب إذن ولو كان من عمودي نسبه، لأن لو هذه إشارة إلى خلاف. طيب، قال إلا بالولاء. نعم، تفضل. سلام الله عليكم. قال إلا بالولاء فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه. إلا بالولاء فتلزم النفقة المسلمة، تلزم المسلم لعتيقه الكافر، المسلم إذا اعتق كافرا فإنه يرثه كما تقدم في درس سابق في الفرائض، يرث عتيقه الكافر مع اختلاف الدين، وعلى ذلك فإنه ينفق عليه فإذا أعتق المسلم مملوكه الكافر أنه كما أنه يرثه فإن عليه كذلك أن ينفق عليه. قوله وعكسه يشكل، العبارة هذه مشكلة، فلعلها لا عكسه، لعلها لا عكسه. أولا للتعليل، لأنه قال لإرثه منه، ومعلوم أن المذهب أن العتيق يعني المولى من أسفل لا يرث، لا يرث معتقه، المولى من أسفل وهو العتيق لا يرث نعم سيده الذي اعتقه، يعني لا يرث مولاه، هذا أولا. ثانيا أن المذهب كما في المغني وغيره أنه ليس على العتيق نفقة معتقه، كما أن هذا ليس لا في المنتهى ولا في الإقناع وشرحهما ولا أيضا في المبدع. ولذا فيظهر لي أن العبارة إما أنها ليست موجودة أصلا، إنها لم يعني ينبه عليها حتى في قوله ولا عكسه، لم ينبه على العبارة في المنتهى وفي الإقناع وفي شرحهما، وإما أن المؤلف هنا ذكرها يعني ذكرت في حاشية وزيدت على أنها لا عكسه، لا عكسه كما تقدم في العم، فهي لا تنفق على ابن أخيها وهو ينفق عليها. تفضل. ومن المسائل حتى قبل ما ننتقل لتوضع مذهب أنه يجب إعفاف من تجب له النفقة من عند نسبه وغيرهم، يعني من يجب عليك أن تنفق عليه يجب عليك أن تنكحه، يعني بأن تزوجه، قالوا بأن يزوجه حرة أو أن يعني يهبه سرية، لأن النكاح والوطأ مما تدعو حاجته إليه ويستوضب بفقره. قال ويصدق إذا قال إنه تائق إلى النكاح، قال أنا أريد النكاح، يصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين. قال ويكفي واحدة، فإن ماتت فإن يعفه كذلك بثانية. قال ويلزم إعفاف أم كأب، يعني حتى الأم إذا قالت إنها تريد النكاح وعرفها إنها تريد النكاح فإنه يلزمه أن يلزمه أن يعفها. وهذه المسألة من مفردات المذهب، وعن الإمام أحمد أنه لا يجب مطلقا، أن الإمام أحمد رحمه الله أن الإعفاف لا يجب مطلقا. الله عليكم. وقال ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو منعت، قول تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فسترضع له أخرى ويؤدي الأجرة لذلك، لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها. يقول ويجب على الأب أن يسترضع لولده، يعني أن يطلب له مرضعته إن إذا عدمت أمه أو امتنعت، قوله جل وعلا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، هذا خبر، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني فسترضع له أخرى. قال ويؤدي الأجرة لذلك، يدفع أجرة، لأنها في الحقيقة نفقة، نفقة لمن؟ للجنين، لتولد اللبن من غذائها. فهذه الضئر يعني المرضعة نفقتها هذه تتولد منها اللبن الذي يكون لهذا المولود، أنا قلت الجنين، لهذا المولود. نعم. سأل الله عليكم. قال: ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، أي إرضاع ولدها، لقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. قال: ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، يعني إذا أرادت أن ترضعه لا يمنعه. وللآية قال: وله منعها من خدمته. قالت بنظف الولد ويعني تضع مثل تغسله وتنظفه وتعتني به، فله أن يمنعه. يقول: فيه خادمة تقوم بها، لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان التي يريدها يفوت هذا عليه، فله أن يمنعها من الخدمة. طبعا في أحد يخدمه، يعني في أحد يخدمه خادمه، يعني ما هو مقصود أنه يضيع الولد، وإنما فيه من يخدمه، عنده خادمة تخدمه. نعم. سأل الله عليكم. قال: ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة، إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا ضرورة خوف تلفه، أي تلف الرضيع، إن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلك. يقول: ولا يلزمها، يعني الأم ما يلزمها أن ترضع ولدها، لها أن تمتنع، تشتري له حليبا أو تأتي له بمرضع، لها. وعمل النساء على هذا، عمل النساء في زمننا على أنهن يعني لا يلتزمن بالإرضاع، ويؤتى بهذا الحليب الصناعي، ولها ذلك في المذهب، لها ذلك، وهذه محل نزاع، لكن لها ذلك في المذهب. إلا ضرورة، عندي كخوف تلفه، إلا ضرورة كخوف تلفه، يعني أن يتلف الرضيع، وذلك بأن لا يقبل ثديا آخر، ما يقبل إلا ثدي أمه، كما في قصة موسى عليه السلام ونحوه، نحو ذلك، كأن لا يوجد غيرها، هو يقبل ثدي غيرها، لكن ما فيه يعني مرضعة. فإن عتقت فكبائن. يقول: ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، مطلقا، يعني سواء خيف تلفه أم لا ولد. لماذا؟ لأن نفعها لسيدها، نفع هذه لسيدها، فهي مملوكة، أم الولد مملوكة، متى تعتق؟ إذا مات. فيقول: يلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، قالوا ومجانا، لأن لبنها أيضا ملك، ملك لسيدها. فإن عتقت فكبائن، إن عتقت يعني بموت السيد مثلا، أو السيد اعتقها وهو حي، فتكون كالبائن. البائن هذه لا تجبر على الإرضاع، لا تجبر على الإرضاع، فإن أرضعت فلها أجرة مثلها، يكون لها حكم البائن، فلا تجبر على الإرضاع، وإن أرضعت فلها أن تأخذ أجرة مثلها، لأنها صارت حرة. أما وهي مملوكة لسيدها الذي الولد منه، فإنها تجبر على الإرضاع ولا أجرة لها. نعم. سأل الله عليك. قال: ولها، أي للمرضعة، طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجانا، لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ. ولها، أي للمرضعة، للمرضعة، طالب أجرة المثل لرضاع ولدها، لها يعني للمرضعة، نعم يعني للزوجة، طالب أجرة المثل أو الأمها أيضا أو أم الولد إذا اعتقت طالب أجرة لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجانا، لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ أهنى. يعني الزوجة رجعية زوجة أو أيضا البائن أو أيضا أم الولد إذا اعتقت فلهن الإرضاع، يعني إذا اخترنا الإرضاع فلهن ذلك، ولهن أن يأخذن الأجرة بالمعروف، إن طلبت زيادة له أن يسترضع أخرى، تأخذ الأجرة بالمعروف. طيب حتى لو وجد من ترضعه مجانا، أخته في البيت تقول أنا عندي لبن وأرضعه، والمرأة تقول أنا أرضع ولدي وتعطي الأجرة فترضعه أم، ولو أخذت أجرة مع وجود من ترضعه مجانا، لكن إن طلبت فوق نعم إن تعاسرتم فسترضع له أخرى. نعم. الله عليكم. قال بائنا كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة أو تحته أي زوجة لأبيه عموم قوله تعالى فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن. هذا المذهب عند شيخ الإسلام لا يجب إن كانت تحته، إن كانت زوجة لا يجب تحته، هم قالوا بائنا أو تحته. نعم. قال وإن تزوجت المرضعة وآخر فله أي للثاني منعها من إرضاع ولد من ولد إرضاع ولد الأول، أما ما لم تكن اشترطته بالعقد أو يضطر إليها بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها تعين عليها إذن لما تقدم. وإن تزوجت المرضعة آخر فله الآخر منعه من إرضاع ولد الأول، له ذلك يعني من أجل الاستمتاع بها، ما لم تكن قد اشترطته في العقد، إذا شرطت في العقد لها ذلك وليس له أن يمنعها أو يضطر إليها بأن لا يقبل ثدي ثديا آخر أو لا يوجد مرضع فيتعين عليها حتى لو منعها، ليس له المنع. نعم. فضل بسم الله عليكم. قال رحم الله فصل في نفقة الرقيق. ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا طعاما من غالب قوت البلد وكسوة وسكنا بالمعروف، ولا يكلفه مشقا كثيرا، بقوله عليه صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوة بالمعروف ولا يكلف العمر ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. هذا الفصل يعني من محاسن الشريعة الإسلامية وفيه الرفق بالمملوك. قال ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه، الرقيق يعني المملوك ذكرا أو أنثى، ولو آبقا حتى ولو كان هاربا. تقدم لكم أن العبد إذا أبق فأخذه شخص فأنفق عليه بنية الرجوع إلى سيده، فيلزم السيد، يلزم السيد حتى ولو كانت أيضا ناشزا لا تطيعه أو لا تطيعه في فراشه، هذا الظاهر يعني لا تطيعه في فراشه، تأبى أن يطأها، تترفع على السيد أن يطأها، فيجب أن ينفق عليها، وإلا أعتقها ما تتركها حتى تموت. قال طعاما، انظر هنا أيضا هذا مما فيه من الرفق بالمملوك، قال من غالب قوت البلد، ينظر غالب قوت البلد ما يعطيه الرديء، ولكن ينظر ما هو غالب قوت البلد، ما هو غالب قوت البلد، سواء قالوا كان قوت سيده أو فوق قوت سيده أو دون قوت سيده. بعض الناس يقول لا احنا ناخذ الشيء البسيط، نأخذ يمشي معنا الرديء، لا نقول هذا يجب أن تعطيه من غالب قوت البلد من خبزه وغيره ومن غالب قوت الناس يعني متوسط عند الناس، وكذلك الأدم، وكذلك الأدم مثل ذلك أيضا الكسوة من كسوة غالب البلد، ينظر ما الذي يلبسه العبيد في البلد، فقالوا لنا الغالب كذا، غالب العبيد في البلد على هذه الصفة، على هذا النوع من اللباس، فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك، سواء كان السيد غنيا أو متوسطا أو فقيرا، ليس كمسألة الزوجة. الكسوة تكون في المذهب على غالب قوت الناس. طيب، قالوا والسنة أن يطعمه من طعامه، يعني إذا كان طعامه رفيعا يعني، وأن يلبسه من لباسه، يعني هو الواجب عليه غالب قوت البلد، لكن لو كان السيد أرفع من ذلك فإن المستحب أن يطعمه من طعامه وأن يلبسه من لباسه، كما جاء في حديث أبي ذر. طيب، والمستحب كما جاء في الصحيحين أنه إذا ولي الطعام، إذا ولي الطعام، ومثل الآن العاملات ويعني الطبابيخ بالبيوت، وإذا ولي يعني الطعام فإنك تطعمه معك أو منه، تعطيه اللقمة واللقمتين، نعم، يعني يذوق من هذا الطعام الذي وليه كما جاء هذا في الصحيحين. قالوا ولا يأكل من مال سيده إلا بإذنه، يعني ما يجي مثلا المجلس في طعام إلا المتروك للناس مأذون فيه، ما يذهب إلى المستودعات مثلا أو يأتي إلى الأماكن في المجلس المغلقة، دواليب مغلقة فيها مثلا تمر معين أو فيها شيء فيخرجه ويأكل، أما الموضوع للناس هذا عرف. إلا بإذن السيد، إلا أن يمنعه السيد، فإذا منعه السيد مما يجب له من الطعام فإنه يأكل بلا إذن، لأن السيد الواجب عليه أن يعني أن يطعمه، فإن كان لا يطعمه فله أن يأكل بلا إذن. وقول هنا ولو آبقا أو ناشزا، قالوا أو مريضا أو انقطع كسبه، يعني عندهم عبد انتهى هذا العبد ما يقوى يسوي أي شيء، كبرت سنه فلا يقدر على شيء، نعم، هذا كل على مولاه، يلزمه أن يطعمه أن يسقيه أن يقوم بواجبه، نعم، تفضل. وألا يكلفه مشقا كثيرا، هذه قرأتها، وذكر فيه حديث مسلم، لكن عبارة بالمعروف هذه ليست في مسلم لكن المعنى ظاهر فيها، ألا يكلفه مشقا كثيرا، الرواية هذه في الشافعي التي فيها ذكر المعروف، وفي مسلم دون ذكر المعروف، ما يكلفه عملا على وجه المشقة عليه. صلى الله عليكم. قال وإن اتفق على المخارجة وهي جعله على الرقيق كل يوم أو شهر شيئا معلوما له جاز، إن كانت قدر كسبه فأقل. بعد نفقته روي أن الزبير كان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم درهم. الله أكبر، يعني الأثر أثر حسن في البيهقي وغيره، أخذ منه العلماء أنه تجوز المخارجة هذه، يعني يقول له اذهب فاعمل وكل يوم تأتيني مثلا بخمسين ريالا، لكن في تحديد الخمسين هذه أولا لابد من الاتفاق أصلا عن المخارجة، ولذا قال اتفق، يعني ما يجوز أن يجبره على المخارجة، يعني قال لا أنا بأشتغل عندك، ما بي أنت بتوجهني لعمل أنا عبدك، لكن أن تقول لي راح أعمل وجيب لي كذا لا، لكن لو قالوا يأتي به إلى السوق كل يوم ويشتغل اللي هو يدخل هذا مأمور العبد به، لكن أن يقول له على طريقة المخارجة هذه اعمل في كل شهر مثلا تأتيني 1000 ريال، فلا بد من رضا العبد بذلك، لكن لو هو يذهب يقول اذهب إلى السوق وحمل ومن الساعة مثلا كذا إلى كذا وجيب لي الغلة ما في إشكال أنه يجوز هذا، لكن هو الآن يقول لك تأتيني في كل شهر بكذا، ما زاد فهو للعبد وما نقص فالعبد يجبره بعمله في يوم غد أو كذا، ولكن الاتفاق من الأصل يكون على قدر كسبه، فأقل بعد نفقته، يعني النفقة هذه ثابتة، النفقة تكون ثابتة، ما يأكله ويشربه ويلبسه هذه ثابتة، ما فيها ما يقول تنفق على نفسك. نعم. وإذا كان المبلغ الذي ذكره قليلا بحيث يفيض منه نفقة، الظاهر جواز ذلك، لكن يكون التقدير بقدر كسبه فأقل بعد نفقته. يعني يعرف أن مثل هذا العبد يكسب في السوق مثلا، النشيط يكسب مثلا 100 ريال، واللي دونه إلى 50، يضع له خمسين فأقل. نعم. قدر كسبه فأقل، يعني حتى لو وضع، إذا كان يعرف أنه نشيط ويضع له 100 فأقل، ما في بس، يعني على قدر كسب العبد. ها، قد يكون العبد نشيطا فيضع له 100، وقد يكون العبد ضعيف البدن فيضع له 50. إذن ينظر ما الذي يكسبه مثل هذا العبد عادة فيضع ذلك أو أقل بعد نفقته. نعم. بسم الله عليك. قال: ويريحه سيده وقت القائلة وهي وسط النهار، ووقت النوم، ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم بترك ذلك ضررا، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. يريحه وقت القائلة، وسط النهار، ووقت النوم، ووقت الصلاة المفروضة. نعم. لأن في ترك ذلك نعم ضرر. نعم. سفر عقبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق، يعني في الحضر ما يركبه عقبة، لكن في السفر لأن في مشقة، يعني ما معك إلا راحلة واحدة، والعبد يمشي يسوق هذه أو بجواره، لا ما يجوز هذا، ما يجوز. نعم. يجب عليك إذا كان يشق عليه أن تركبه، كان يشق، لكن إذا كان نشيطا هو أو السيد ضعيف البدن ما يتحمل، فإنه يبقى على ركوبه. وأما إذا كان ذلك يشق على العبد فإنه يركبه عقبة، وإذا كان هو يقول: أنا ثقيل، أنا ما أقدر أنزل، أنا تعبان ولست نشيطا، نقول: قف بعد كل فترة، جعله يرتاح، ثم امشي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. الشاهد من الآية: والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا طلب نكاحا زوجه أو باعه، ما يتركه. نعم. الله عليك. قال: وإن طلبته أي التزويج أمة وطئها السيد أو زوجها أو باعها إزالة لضرر الشهوة عنها. هنا في الأمة كالعبد، يعني إما أن يزوجها حمك الله، وإما أن نعم، وإما أن يبيعها، لكن في ثالث بالنسبة للأمة، أن يطأها هو فتكون سلية له. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبت، يعني الصبي والمجنون له ولي في ماله الحاكم أو، فإذا الأمة طلبت وسيدها صبي أو مجنون، يزوج الولي، ولي الصبي وولي المجنون. الله عليك. قال: وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطئ. إن غاب سيد عن أم ولده زوجت كذلك لحاجة نفقة أو وطئ، فيدفع عنها الضرر. صلى الله عليه وسلم. قال: وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح. وله تأديب رقيقه وزوجته كذلك وولده كذلك، ولو كان الولد مكلفا مزوجا حتى لو كبير، لكن إذا أذنبوا، يعني إذا أذنبوا. قالوا ويسن أن يعفو مرة أو مرتين. قالوا ولا يجوز بلا ذنب أو أن يضربوا ضربا نعم مبرحا. الله عليك. قال ويقيده إن خاف إباقه ولا يشتم أبويه ولو كافرين. ويقيده إن خاف إباقه، يعني يقيد العبد، ما يجي واحد يقول حرام ليش تقيده، يقول أنا خاف أنه ناوي يهرب، يعني جاني علم أنه ناوي يهرب فأنا مقيده حتى يعني يسكن أو حتى نطمئن عن ذهابه، فله أن يقيده. قال ولا يشتم، يعني بالرفع، ولا يشتم أبويه ولو كافرين. قال الإمام أحمد لا يعود لسانه الخنا أبويه حتى ولو كان كافرين. أظن يقول مثلا ابن ولا يدخل الجنة سيء الملكة، يقول الإمام أحمد، هذا جاء فيه حديث، وسيء الملكة يعني الذي يسيء إلى مماليكه، يسيء إلى مماليكه. نعم بارك الله فيك. صلى الله عليك. قال ولا يلزمه بيعه بطلبه مع، صلى الله عليك. قال ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. ولا يلزمه بيعه بطلبه، يعني لو قال بعني، يقول لا يلزمه ذلك مع القيام بحقه، أدم أنك تقوم بحقه، فقال بعني وأنت قائم بحقه فلا يلزمك بيعه بطلبه، يعني بطلب الرقيق، قوله بطلبه يعني بطلب الرقيق. صلى الله عليك. قال وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد رجه. يقول الأمة إذا اللي فيها لبن يحرم أن تسترضع، يقول عندي ولد له أبي تسترضعينه، ولدي هو سيدها لكن لها ولد، لها ولد إلا بعد ريه، لا شبع ولده، إذا في لبن زود تسترضع ما في مانع، لأن هذا اللبن خلق لهذا الولد، وفي أخذه قبل ريه فيه إضرار بالولد، لأنه ينقص عن كفايته، ينقص عن كفايته، وهذا رفق عظيم، يعني ولدي أنا السيد وهذه ترضع ولدها وتقول لا حتى يشبع ولدي والشرع يأمر بذلك، لا شك أن هذا رفق عظيم بالمملوك. مثل هذا أيضا البهيمة، يعني ما تحلب البهيمة بما يضر ولده، يعني يكون الحليب الذي يؤخذ وهو المذهب يحرم حلب البهيمة بما يضر ولدها. قال ولا يتسرى عبد مطلقا. لا يتسرى عبد مطلقا، يعني رجل مثلا سيد عنده عبد قال زوجني، أو والله أنا ما ودي زوجك تنشغل عني لكني بعطيك أمة أمكنك من سري بها، تطع أمة عندي إماء كثيرات أجعل عبيدي يطعون إماء من غير تزويج، غير إذا زوجها ما في إشكال. المذهب لا يتسرى، لماذا قالوا لا يتسرى؟ قالوا لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، والتسري فرع عن الملك، هذا هو المذهب. لكن استظهر المنقح رحمه الله الجواز بإذن السيد، بإذن السيد، ونص عليه أحمد واختاره كثير من المحققين، حتى قال في الإنصاف هي الصحيحة من المذهب، وممن اختاره صاحب المغني وابن رجب، وهذا أظهر، هذا ملكه وهذا ملكه. نعم فضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل في نفقة البهائم. ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، لقول عليه السلام قال: ويجب عليه علف بهائمه وسقيها ومسرحها، لقول عليه السلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. نعم، يجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها لهذا الحديث. نعم، يعني هذا حيوان محترم، ليس كسائر المال كما يأتي، فيجب أن يعلف البهائم وأن يسقيها، وإلا فإنه يتركها كما يأتي إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. قال: ويجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها. ما يحملها ما تعجز عنه، ما تعجز عنه، مثل الحمار يضع عليه أكثر مثلا من حمل، أو البعير يضع عليه الأكثر أكثر من حمله، هذا عذاب لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. قال: ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه، ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه. ولا يجوز الانتفاع، ويجوز الانتفاع بها، ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه. يعني البقر معروف أنه للحرث أو للحلب أو تؤكل لحومها، لكن هذا رجل يركب البقر أو يركب الثور، يعني عسفه حتى صار يركب مثل ما يركب الحمار، أو الإبل لحرث يسقى بها الماء وتركب ويؤكل، أو الحمر لحرث حرث الأرض، البقر هي التي تحرث. قالوا: يجوز هذا، يعني لا مانع، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها، هي ملك له فله أن ينتفع بها. قالوا: ولهذا يجوز أن يأكل الخيل. نعم، لأنها في الأصل للركوب، ويجوز أيضا استعمال اللؤلؤ في الأدوية على أنه في الأصل للباس، يجوز أن يستعمل اللؤلؤ في الدواء مع أنه في اللباس. قالوا: أما الحديث الذي جاء في الصحيحين وفيه أن بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فقالت: إني لم أخلق لذلك، إني لم أخلق لذلك، يعني خلقت للحرث، فأجابوا عنه بأن المقصود الحديث، قالوا: ليس فيه المنع، وإنما فيه أنها لم تخلق لذلك ولم يجئ من المنع، ويكون المعنى أن معظم نفعها في الحرث لا في الركوب. نعم، فالحديث ليس فيه المنع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم لعنها وضرب وجه ووسم فيه. يحرم لعنها، جاء هذا في الحديث وفي مسلم، أن المرأة التي لعنت الناقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. والحديث هذا قال في الفروع يتوجه أن النهي عن مصاحبتها فقط، خذوا ما عليها ودعوها، يعني اتركوها لكن تبقى ملكا، لأن هذا الأصل بقاء الملك، ودعوها فإنها ملعونة، يعني لا تصحبنا، في الحديث لا تصحبنا ناقة ملعونة، الاحتمال. والاحتمال الآخر ذكره في الفروع يحتمل مطلقا، يعني تخرج من ملك صاحبها كما قال ابن حامد، وهذا من العقوبة، يكون من العقوبة المالية، قال في الفروع: وهو الذي ذكره ابن هبيرة. إذن عندنا احتمالان في حديث ودعوها، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. احتمال الأول أنها يعني لا تصحب فقط، لا تصحب فقط، يعني النهي عن المصاحبة، والثاني أنها تخرج من ملك صاحبها، وعلى ذلك حتى من لعن أمة خرجت من ملك صاحبها. نعم، والظاهر هو الأول والله أعلم. أما قوله وضرب وجه، فهذا جاء الحديث المنع منه في مسلم وغيره، ومثل ذلك الوسم فيه، وأما الوسم في غير الوجه أعلن فيه عذابا لكنه يجوز، يجوز لغرض صحيح مثل معرفة المال وتمييز المال، يعني بعض القبائل لهم وسم يترتب ضياع المال إذا يعني لم يضع هذا الوسم، فهو جائز في غير الوجه لغرض صحيح. وكره الحنابلة الخصاء، كره الحنابلة الخصاء، هذا فيه نظر، يعني إذا كان فيه نفع للآدم بأن يطيب اللحم. نعم فضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وتقدم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته، فإن أبى فعل حاكم الأصلح. يعني إذا كانت عند الرجل بهائم وعجز عن نفقتها، يقول ارتفعت الأعلاف ما أقدر أشري لبرسيم وشعير، فنقول إما أن تبيعها، وإما أن تؤجرها إذا كانت تؤجر، وإما أن تذبحها إن كانت تؤكل، إن كانت تؤكل، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. قال: فإن أبى، قال: لا تبقى عندي. ففعل حاكم الأصلح، القاضي يفعل ما هو أصلح من الثلاثة، إما أن يبيعها، وإما أن يؤجرها، وإما أن يذبحها. يقول: تعال خذ اللحم، أو تعالوا الجزارين خذوا اللحم، ويعطيه الدراهم إذا أبى. طيب، أو يقترض عليه، هنا الحاكم في مسألة الحاكم يقترض عليه ما ينفقه، يرسل لصاحب البرسيم يقول: جيب لنا برسيم لمن يعني يعطيك، ويلزم صاحبها بدفع الثمن، بدفع الثمن، يقترض عليه ما ينفقه عليها. نعم، لأن يعني القاضي يقوم مقامه، يقوم مقامه في أداء ما يجب عليه عند الامتناع، يقوم مقامه في أداء ما يجب عليه عند امتناعه. نعم. طيب، إن عطبت بهيمة لكن إذا كانت لا تؤكل ما تذبح. قال: وإن عطبت بهيمة، عطبت فلم يعني تعطلت هذه البهيمة فلم ينتفع بها، ما فيها نفع، فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها، ما تؤكل يجبر على الإنفاق عليها، كالعبد الزمن، مثل العبد الذي تقدم، الزمن يعني مثل معاق. طيب، وإن كانت تؤكل خير بين ذبحها وبين، نعم، وبين الإنفاق عليها، وإن والإنفاق عليه، إذن ليس له أن يذبح، يقول برتاح منه وهي غير مأكولة، أو مثل بعض الإبل التي لا يأكلها أحد، كبيرة في السن ومريضة ما يأكلها، بعض الناس يقول أريد أن أريحها. فالمذهب أنه يحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه، قالوا لأن هذا إتلاف مال، هذا هو المذهب. وفيه نظر، لأن قولهم إتلاف مال، نقول قد يكون بقاؤه بلا ذبح يعني يتلف عليه مالا آخر، لأن بعض الأمراض المعدية إذا ترك وهو ما في فائدة من علاجه قد يعطب البقية، فيقول: وين أتركه؟ نعم نعم، إذا أمكنه أن يتركه بعيدا ويضع عليه، ثم حتى كونه يطعمه وهو لا فائدة منه، لكن هذا المذهب. فالمذهب أنه يحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته، أما المأكول فيذبح لأنه يؤكل. وعلى ذلك إذا كان الحيوان لا يؤكل وإن كان في الأصل مأكولا لكنه لا يؤكل لمرض فيه والناس يعافون أكله، فهو مثل الحيوان غير المأكول في الحكم، يحرم في المذهب أن يذبحه لإراحته. نعم، لكن بعض الناس حتى يضع اللحم إذا كان اللحم يعني ليس ضارا قد يضع اللحم للطير و... نعم. صلى الله عليك. قال: ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس أو وتر ونزو حمال على فرس تستحب النفقة على ماله. وفيها نظر بعض، يعني يكره جز معرفة يعني العرف، وناصية يعني من حيوان أن تجز ناصيته ويكره، وذنب يكره أن تقطع ذنب الحيوان، ويكره تعليق جرس، والأظهر المنع التحريم في الجرس والوتر أيضا، ونزو حمار على فرس يقول يكره. لكن الآدمي إذا كان يحتاج إلى شيء مما تقدم، يعني الحمار نجعله ينزو على فرس فيأتي البغل فيقول يكره. نعم. الكراهية حكم شرعي، وأيضا إذا احتاج الإنسان الآدمي إلى شيء مما ذكر فلا يكره. نعم. سبحان الله عليك. قال: وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان. وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان، يعني رجل عنده مال آخر، فيقول المؤلف تستحب نفقته عليه، يعني رجل مثلا نقول عنده بستان، والبستان الماء موجود والشجر وهو مهمله، فعلى المذهب لا يأثم، ما يأثم، إنما يستحب له أن ينفق عليه. أو بيت، بعض الناس يترك البيت ولا يراعيه من جهة الماء والمطر، وحتى يبدأ البيت يتهدم، فيقول تستحب نعم نفقته على ماله غير الحيوان. وقال في الفروع يجب لأن لا يضيع، لأن هذا من إضاعة المال، يعني تترك بستان مع قدرتك على العمل. أما الرجل يقول أنا سافرت وبعيد ولا أقدر، ولو أجيب لي عامل، العامل يأخذ أكثر من نتاج هذا الثمر، في ثمر لكن ما له قيمة يعني، وأخذ ماله. وأما مال المحجور فيجب على الولي ولا يترك يعني بيوته حتى تتهدم، هذا في المحجور عليه. وأما غير المحجور عليه فالمذهب أن النفقة مستحبة على غير الحيوان، أما الحيوان فإنها تجب، وكذلك العبد تجب كما تقدم. والأظهر ما ذكره في الفروع أنه يجب لئلا يضيع، يعني ما لم يعني يكن عليه في ذلك يعني ضرر يعني أقوى، مثل بعض الناس مثل ما ذكرت لكم يأتي بعامل يمكن يأخذه 30,000 في السنة، وهو يقول أبو 5 نخل 10 نخل وقد لا تنتج إنتاجا جيدا، وأتركه ولا أدفع هذه الأموال الطائلة. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.